هستنى رجوعك في المعاد عينك بشوف فيهم بدري والهم جاني وكان بدري. عينك بشوف فيهم بدري والهم جاني وكان بدري. جاي في المعاد ولا بدري هستنى رجوعك. أنا اللي كنت بشيل همك وراح شبابي ولا همك. أنا اللي كنت بشيل همك وراح شبابي ولا همك. عرفني إيه بس يهمك واستنى رجوعك. عمره ما كان عالبال. تنام وانا مشغول البال والبعد عمره ما كان عالبال. الصبر فيا يهد جبال استنى رجوعك.